يستحب في الصوم ثلاثة أشياء، أحدها تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس، فإن شك فلا يعجل الفطر، ويسن أن يفطر على تمر وإلا فماء. والثاني تأخير السحور ما لم يقع في شك فلا يؤخر، ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب. والثالث ترك الهجر أي الفحش من الكلام الفاحش، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم، إما بلسانه كما قال النووي في الأذكار، أو بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. هذه هي مستحبات الصيام، هو قال أنها ثلاث أشياء، والمحشي سيزيد عليها أشياء أخرى. قوله ويستحب، مش كده؟ وقوله أبطله أي الصوم. قوله ويستحب في الصوم أي بسببه ولأجله، ففي للسببية والعلية، في للسببية والعلية. يستحب في الصوم ثلاثة أشياء، يستحب في الصوم في هنا بمعنى السببية وبمعنى العلية. السببية أم هذا المعنى تؤديه الباء، باء السببية، باء لها معان، أم معانيها السببية، ففي هنا بمعنى الباء السببية. وكذلك العلية تؤديها اللام، من ضمن معاني اللام العلية، ففي هنا أيضا تفيد معنى لام العلية، يعني السببية أيضا قريبة من السببية، يعني بينهما عموم وخصوص وجه. المهم أن في هنا بمعنيين، بمعنى العلية وبمعنى السببية. فيستحب بسبب، يعني ارفع كلمة في وضع مكانها بسبب، يستحب بسبب الصوم ثلاثة أشياء، ويستحب لأجل الصوم ثلاثة أشياء. الفرق بينهما دقيق، يستحب بسبب الصوم، يستحب لأجل الصوم. يستحب بسبب الصوم يعني الصوم هو الفاعل، الصوم هو المتسبب، تسبب الصوم في ثلاثة أشياء مستحبة. يستحب لأجل الصوم فقريب من المفعول، يستحب الآن للصوم، يعني الصوم الآن قابل وليس فاعلا، فرق دقيق جدا. يعني يستحب بسبب، إذا أخذناه على معنى السببية يبقى كأن الصوم سبب، أما يستحب لأجل الصوم فكأن الصوم قابل، فيفعل من أجل الصوم، يفعل من أجل الصوم ثلاثة أشياء. هذا هو الفرق بينهما لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ويستحب في الصوم أي بسببه ولأجله، ففي بين قوسين يعني للسببية والعلية، ولا فرق في الصوم بين الفرض والنفل، لا فرق في الصوم هنا يعني في هذه الأشياء المستحبة بين كون الصوم نفلا أو فرضا، فهذه المستحبات تستحب في الفرض وفي النفل من الصيام. وقوله ثلاثة أشياء أي بحسب المذكور هنا وإلا، فيستحب في الصوم أمور كثيرة، يعني أكثر من هذه الأشياء. انتبه معي بقى لأن هذه فروع كثيرة. قال كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم، كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم، إذا من المستحبات ترك الشهوة التي لا تبطل الصوم، يعني لا تبطل الصوم، فهي ليست من المبطلات العشر التي أخذناها أمس أو الأسبوع الماضي، لكنها مع ذلك لو تركتها رغم أن فعلها لا يبطل الصوم، إلا أنك لو تركتها تأخذ ثوابا، لأن المستحبات معناها إذا فعلتها أخذت ثوابا وإذا تركتها لم يضرك. فقال كشم الرياحين، كشم الرياحين والنظر إليها. يبقى السؤال برضو المتكرر في الصيام، شم العطور والطيب يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، كما علمت أنها ليس من العشر المبطلات للصوم، لكن عند الشافعية تركه أولى، ترك وضعه بل وترك شمه أولى، بل وترك النظر إليه. الرياحين طبعا أعم من الطيب، الرياحين ليس أو الرياحين شيء والطيب شيء آخر، لكن بينهما أيضا عموم وخصوص وجيب، فإن الرياحين ممكن يكون طيبا، ممكن يكون على هيئة الزهرة، فيقول لك هذه الزهرة ذات الرائحة الكريمة أو الجميلة، نزه نفسك استحبابا عن النظر إليها وعن شمها. وبالتالي بقى إذا أخذت عصارتها أو خلاصتها أو ما يسمى بالأصنص أو هذه الأشياء، فوضعت في طعام أو وضعت في عطر أو طيب، فأيضا وضعه وشمه والنظر إليه غير مستحب، تركه أحسن، تركه فيه ثواب. نعم يا سيد محمد. الشهوة التي لا تبطل الصوم. بس هي دي، هذا هو الشهوة التي تبطل الصوم، اللي هي إما الجماع شهوة تبطل الصوم ما فيهوش إنزال ولا حد، وإما مباشرة بإنزال. أليست هذه شهوة؟ هي اسمها شهوة. هذا مجمل هذا الشيء اللي هو الجماع ولو بدون إنزال، والشهوة والمباشرة المصحوبة بإنزال شهوة. النظر لا يبطل الصوم، ولذلك النظر لا يبطل الصيام. النظر قال أمس أن النظر والفكر لا يبطل الصيام إلا من شخص اعتاد ذلك. صح، ولذلك قال التي لا تبطل الصوم. يعني طبق هذا، لو أن النظر شهوة والفكر شهوة، أو بعض الفكر يعني بعض النظر، وقال ترك الشهوة التي لا تبطل الصوم، فلو الفكر الذي لا يصاحبه إنزال أو حتى يصاحبه إنزال لكن غير متعود على هذا، كذلك الفكر، فكر أو نظر، تركه مستحب، فالأمور متسقة، ما المشكلة؟ يقول ترك الشهوة التي لا تبطل الصوم مستحبة، فالفكر مستحب تركه. يعني أن يفكر الرجل في امرأته في نهار رمضان يستحب تركه، والعكس المرأة في زوجها يستحب تركه. لا، في شهوة، لا في شهوة تبطل الصوم وهو الجماع، والجماع شهوة، ولا انت عندك شك في كده؟ هل لا يسمى هذا شهوة؟ الشهوة عام من كونها شهوة جنسية، الشهوة الاكل شهوة والشم شهوة، يعني ما يشتهي الانسان. مش يعني لماذا انت تظن ان الموضوع خاص بالجماع والجنس؟ موضوع عام من هذا، كل ما يشتهي الانسان من أكل، من شرب، من حتى من مشموم، من منظور إليه مستحب، كل شيء، من سماع شيء جميل، صوت جميل، هذا شهوة. الشهوة لغة هنا، مقصود بها كل ما يشتهي الإنسان، يعني كل ما تتألف عليه حواسه، لمسه وعينه وشمه وسمعه وهكذا، هذه هي الشهوة. حتى يصل الأمر بطالب العلم أنه يشتهي طلب العلم، شهوة. وحتى يلام أحيانا عندما تنقلب طلب العلم إلى شهوة بعيدا عن النية، فيجر مرة أخرى وينبه إلى النية، لا تجعل طلب العلم مجرد شهوة، لأن فعلا فيها شهوة، شهوة البحث عن المسائل وحل المسائل، ويتطور الأمر عند بعضهم مع غياب النية إلى المعاياة، يعني مع الخصم يعني، أو مع الزميل، أو محاولة إثارة المشاكل أو المسائل العويصة مع الطلبة ومع الأستاذ وفي الدرس، شهوة. مع غياب النية يشتهي ان هو يتعالى ويتفاخر ويظهر نفسه كأنه عنده علم وأنه قرأ وغيره لم يقرأ وهكذا. هذه شهوة، شهوة الكرسي والمناط، شهوة، شهوات متطلبات النفس يعني، منها المحمود منها المباح ومنها المذموم. اليانسون شهوة، شرب اليانسون شهوة مباحة خاصة لو كان جيدا يعني. والنظر إلى الشيخ وهو يشرب اليانسون مش كويس، شهوة غير مباحة. عندنا شيء زائد يعني، لو أردتم ممكن تأتون تشاركوننا. طيب يبقى أول المستحبات التي زادها المحشي على الشارح والماتن، قال كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها. لماذا هذا مستحب؟ يعني تركه فيه ثواب. قال لأن ذلك ترفه وهو لا يناسب الحكمة المرادة من الصوم. الصوم فيه خشونة، يبقى برضو هذا ينبئك عن تفكير الشافعية في الصوم، أنهم يبنون فهمهم للصوم على كونه فيه خشونة، فيه بعد عن الترفه. فما كان من ترفه ممنوع من الشريعة مبطل، وما كان من ترفه ليس ممنوع من الشريعة أدخلوه في المكروهات. ليس في هناك نص على أن هذا مبطل، يبقى لكونه ترفها والأصل في الصيام أنه بعيد عن الترفه، يبقى هذه المستحبات هذه الترفهات مكروه. نعم. المكروه يبقى ليه نص خصوصي الشيء. صح. بما شم الرياحين نقول عليه مكروه. ما قلناش، ما قلنا مستحب، تركه مستحب، مقابله إيه بقى؟ وإحنا قلنا عليه مكروه، إحنا بنقول عليه تركه مستحب. يعني مقابله إما يكون مكروه وإما يكون خلاف الأول. إن كان هناك نص يبقى مكروه، ليس هناك نص يبقى خلاف الأول. يعني شم الرائحين نقول عليه خلاف الأول، بدل ما فيش نص يبقى خلاف الأول. اللي عايز يلحق بالشيخ يذهب بلا حرج، الشيخ عمرو جاء، اللي عايز يلحق بدرسه يتفضل. قال وإلا فيستحب في الصوم أمور كثيرة كترك الشهوة التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها. ليه؟ قال لأن ذلك ترفه وهو لا يناسب الحكمة المرادة من الصوم. الشيء الثاني قال وترك، تركي بالكسر لأنها معطوفة على كترك، معطوفة على ترك الأولى، معطوفة على ترك الأولى. وترك نحو حجم كفصد، يبقى كل ما يضعف الإنسان تركه مستحب في الصيام، تركه مستحب. فالحجامة والفصد من شأنهما إخراج دم من الجسم، وهذا مما يضعف الإنسان، وضعف الإنسان ليس مرادا للشارع، لأنه يريده قويا قادرا على أداء العبادة بحب، لا أن يفعلها وهو كاره. فاستحبت له الشريعة الغراء أن يكون قويا قدر الإمكان مطيقا لهذه العبادة وهذا التكليف. قال وترك نحو حجم كفصد، يبقى الحجامة والفصد. لماذا؟ قال لأن ذلك يضعفه فربما أحوجه إلى الإفطار، يصل الأمر إلى الضعف الذي هو مرض، والمرض رخصة، صحيح ومترخص وليس عليه عقاب بهذا الإفطار عندما يمرض، لكنه لماذا أوصل نفسه إلى هذا؟ قال وهذا في المحجوم، وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مص المحجمة، المحجمة اللي هي الأداة، اللي بيستعملها الحاجم. قال وهذا هو المراد من حديث أفطر الحاجم والمحجوم. حديث صحيح لكن ما معناه؟ أي تعرضا للإفطار، الحاجم والمحجوم تعرضا للإفطار، وليس المراد أفطرا بالفعل بمجرد الحجامة أفطر، لا، المراد أنه كل منهما عرض نفسه للإفطار. أما المحجوم بضعفه الذي قد يؤدي إلى ترخصه بالإفطار عندما يصل إلى حالة المرض المرخص، وأما الحاجم أنه ربما يسبق يبتلع شيء، يسبق إلى جوفه شيء بابتلاعه من المحجمة بعض الدم، إن هو مبني على تفريغ الهواء ومص الدم بشيء ما، إما بآلة أو بالنفس، يخرج الدم في الأنبوب ثم يزدرده أو يرميه في الخارج أو كذا، فربما سبق إلى جوفه فابتلعه فبطل صيامه. في سؤال حتى هذه اللحظة؟ في أي سؤال؟ نعم تفضل. بعضهم جعل الحجم جنسا والفصد نوعا منه، وبعضهم غير بينهما. الحجم إخراج الدم كما تعرفين أو يعرف البعض أن الحجم إخراج الدم من بعض مواضع من الجسم، إما لعلاج أمراض موجودة بالفعل وإما لتصحيح الدورة الدموية وبالتالي إبقاء الجسم سليما. لأن الفصد غير الحجم، الفصد الجسم نفسه فيه فتحة، يعني الحجم لا يكون فيه فتحات في الجسم، بل الحاجم أو الطبيب يصنع فتحة في الجسم ليخرج الدم، دم الفاسد، الدم الزائد اللي في ضغط، بقى نظريات في الحجامة الله أعلم به. أما الفصد فالجسم مفتوح فعلا، في فتحة في الجسم وتخرج بقى، وفي هذه الفتحة يعني من قيحة أو من جرحة أو كذا يسبب آلاما وأوجاعا وربما أوراما أو ما شابه، فيحتاج إلى فصد، يعني إخراج هذه الأشياء الزائدة من الجسم التي تكون معبأة تحت الجلد، تكون تحت الجرح إلى آخره، فيخرجها، ففيها إخراج بعض الدم، لأنه يخرج في النهاية عندما يخرج هذه نسميها نحن في بلادنا بالمدة، يعني هذه التقيحات عندما تخرج يعقبها خروج بعض الدم، فالجمع بينهما خروج دم في الحجامة، دم صافي صرف، وفي الفصد بيكون دم عقب خروج التقيحات والمدة وما شابه. وهذا من الفرق بينهما، أن هذا من مغلق مقفول، وهذا من مفتوح، والفرق بينهما أن هذا قد لا يكون من مرض أصلا كالحجامة لتصحيح الجسم، والفصد من مرض فعلا وجرح في الجسم، سمي الفصد نوعا، سميها جنسا مستقلا، يعني لكل وجهة. نعم الحجم لأنه الأساس فيه لكونه الضعف فيه أوضح، فجعله رأسا جنسا بقى أو مش جنس، المهم جعله رأسا، يعني خذي ما تشاء الشيخ عمرو وكل المشايخ، خذي ما تشاء، خذي الكتب كلها، معذرة بالنص، في قراءة بالرفع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، سورة الأعراف، قراءتان متواترتان سبعيتان. فجعل الحجامة رأسا لأنها أدل في الموضع، أدل في الموضع، لأن الدم الخارج منها أكثر من الفصد بكثير، وعرفت أن الفصد الأصل فيه خروج التقيحات لا الدم، أما الحجامة فخروج الدم هو الأصل، وخروج الدم هو المضعف، فلذلك جعل رأسا. طيب نكمل مستحبات الصيام. قال وترك ذوق طعام أو غيره لخوف وصوله إلى حلقه إلا لحاجة. يبقى خوف دي بنعربها إيه؟ مفعول لأجله. فالتعليل قد يكون بلام التعليل وقد يكون بنص يعني على التعليل بسبب كذا لأجل كذا وقد يكون باستخدام مفعول لأجله. فكما رأيت مرة يقول لك ترك نحو حجم كفصل لأن هذه لام التعليل هي، ومرة يستخدم مفعول لأجله كله للتعليل الذي يجعلك تضع قبلها فصلة منقوطة لتبين أن ما بعدها ما بعد هذه الفصلة متسبب عما قبلها، يعني ما قبل الفصلة علة وسبب فيما بعدها. قال خوف وصوله إلى حلقه، خوف وصوله إلى حلقه. يبقى المستحب الذي معنا الآن هو ترك، أيضا ترك ذوق طعام أو غيره، دواء، شراب، ترك ذوق مثل هذه الأشياء إلا لحاجة، إلا لحاجة. فمن كان محتاجا يتصور الحاجة في شخص مثلا عمله طباخ مثلا، تصور هذا في امرأة تريد أن تعد الطعام لزوجها وإلا فعل بها مثلا، فهذه حاجة تحوجها إلى ألا تقع في الحرج الشرعي مثلا، يعني أنا هذه أمثلة وأطلق فكرك كما تشاء. لكن في النهاية تركه أولى وفعله ليس مبطلا للصيام، بل تركه أحسن. والعلة خوف وصوله إلى حلقه. المستحب التالي قال وترك علك بفتح العين، وترك علك بفتح العين، العلك اللي هو المصدر، مصدر المضغ، مضغ اللبان أو ما شابه مما يلاك في الفم. ترك علك بفتح العين أي مضغ، يعني مصدر. وأما العلك بكسرها بكسر الإيه العين فالمعلوك، العلك بكسر العين فالمعلوك اسم مفعول، يعني كاللبان، الشيء المعلوك اسم مفعول يراد به الشيء المعلوك، يعني الممضوغ ما يمضغ في الفم كاللبان. إذن اللبان ليس الممضوغ الوحيد، لبان وغيره مما يلاك في الفم يمضغ في الفم. تركه ترك المضغ هذا مستحب. قال لماذا علله؟ قال لأنه يجمع الريق. لأنه الضمير يعود على إيه؟ ارفع صوت، ارفع يدك، مش ترفع صوتك، ارفع يدك، ارفع يدك وإلا رفعت العصر. نعم ترك العلك، نعم العلك، ترك العلك لأنه أي العلك، لأنه أي العلك المضغ ده. هو بيفرق بين العلك والعلك، بيقول العلك هو المستحب تركه، أما العلك ده نفس اللبان الممضوغ. فالمطلوب تركه استحبابا هو العلك، لأنه أي العلك يجمع الريق، لأن اللبان لا يجمع الريق، لكن العلك المضغة المصدر العملية حادثة نفسها، حادثة العلك حادثة المضغ هي التي تجمع الريق. لأنه أي العلك، لا عفوا، أي العلك، لأنه أي العلك يجمع الريق. طب وماذا؟ قال فإن بلعه أفطر، بس ده في وجه ضعيف، وإن كان المعتمد يعني الأقوى في المذهب أنه لا يفطر. وإن ألقاه عطشه، وإن ألقاه عطشه، الضمير في ألقاه يعود على إيه؟ وارفع يدك. أيوة قال إيه؟ صح أحسنت. وإن ألقاه أي الريق، لأنه أي العلك يجمع الريق. طب ماله؟ قال فإن بلعه كذا وإن ألقاه كذا، الريق دوت هيترتب عليه اللي هو بيجمع العلك، العلك هيجمع الريق، ايه الضرر في كده؟ قال لي والله هيتسبب عليه حاجه من اتنين، اما يبتلعه واما يلقيه. لو القاه يعطش، ولو بلعه يفطره على وجه ضعيف، فتركه احسن حتى لا يعطش فتسبب في ضيق في اثناء نهار صيامه، وحتى لا يفطر على القول الضعيف، يعني تورعا وخروجا من خلاف القول الضعيف. مفهوم يا شباب؟ فإن بلعه أي الريق أفطر في وجه ضعيف، وإن كان المعتمد أنه لا يفطر، وإن ألقاه أي الريق عطشه. المستحب التالي قال: وكاغتساله عن حدث أكبر ليلا ليكون على طهارة من أول صومه. أيضا اللام لم التعليل، لماذا؟ كأنه يجيب على السؤال لماذا كان هذا مستحبا. إيه المستحب؟ أن يغتسل عن جنابة من الليل في الليل، أجنب ليلا، له أن يؤخر هذا إلى بعد طلوع الفجر، أنتظر لما يؤذن الفجر وأقوم أغتسل، يجوز هذا. طب ولو اغتسلت في الليل قبل الفجر أحسن. والعلة قال: ليكون على طهارة من أول صومه، حتى يدخل عليه الفجر وهو طاهر. هو لو كان طول اليوم غير طاهر ما لا يضر، صيام قلنا لا علاقة له بالطهارة، لكنه من باب الأحسنية والأفضلية أن تكون على طهارة، فالوضوء سلاح المؤمن حديث ضعيف. ليكون على طهارة من أول صومه، في أي سؤال إلى هنا؟ وقوله مستحب التالي معطوف على ما قبله من المستحبات، وقوله عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام وأدخلنا الجنة بسلام. هذه الأذكار مستحب، هذا يعني بطوله ببعضه من مستحبات الصيام. نعيدها مرة ثانية ومن له سؤال يسأل، لأن الكلام يعني يبدو لي أنه واضح، لكن نعيده مرة أخرى. قال: وقوله عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام وأدخلنا الجنة بسلام، في أي سؤال؟ المستحب التالي: وإكثاره من تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ على غيره. يقرأ كده في النسخة القديمة ولا يقرأه؟ يقرأ بأن يقرأ على غيره ويعيد الغير ما قرأه الأول. هذه المدارسة، يفسر كلمة المدارسة الموجودة في حديث جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان عليه الصلاة والسلام. معنى المدارسة أن يقرأ الأول ويستمع الثاني، ثم يعيد الثاني ما قرأه الأول ويستمع الأول. قال: لأن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فيدارسه القرآن حتى ينسلخ. ينسلخ فعل مضارع فاعله ما هو يا عمر؟ نعم، حتى ينسلخ فعل مضارع فاعله إيه؟ تقديره يعود على إيه؟ فاكر؟ مش فاكر ايه هو؟ مش محفوظات، ده موجود في الجملة عندنا هنا. لأن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فيدارسه القرآن حتى ينسلخ. ايه هو اللي ينسلخ؟ نعم، يعود على مين؟ مين هو اللي ينسلخ؟ حتى ينسلخ الضمير يعود على مين؟ جبريل والقرآن. خطأ. نعم، النهار خطأ. شيخ عبد المنعم تفضل. رمضان حتى ينسلخ رمضان. شهر رمضان خطأ، شهر رمضان خطأ، لأنك قعدت على غير مذكور، مفيش معانا في الجملة كلمة شهر رمضان، معانا في الجملة رمضان. ولذلك قعدت الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقليل ما هم. عدنا الكلام، والجملة لا تعيد على موهوم، لا تعيد على معنى في ذهنك. الكاتب لم يذكر كلمة شهر رمضان، بل قال لأن جبريل، أو مفرد مذكر، أو ممكن يعود على الضمير، كان يلقى النبي مفرد مذكر، يعني ممكن يعود على الضمير في رمضان، مش في شهر رمضان، ضمير مفرد مذكر ممكن يعود على الضمير، فيدرس القرآن مفرد مذكر ممكن يعود عليه الضمير، حتى ينتلخ هو، يعود على مين بقى؟ على جبريل عليه السلام، ولا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على القرآن، ولا على رمضان؟ يعود على رمضان. أما شهر رمضان ده واحد سكران، لأن الجملة ما فيهاش شهر رمضان. أيوة سلام، ارفع صوتك. بلغنا في الصيام القيام، فيه الضمير بيسألني الشيخ، بيقول لي وبلغنا فيه، الجملة ما فيش فيها رمضان، فيها الصيام، بلغنا في الصيام القيام، لأنهما مرتبطة. بيقول الشيخ ويزال يمارس الغلافة اليومية الأسبوعية أن بالمعنى، ما هو رمضان شهر رمضان. طيب السؤال، الضمير يعود على إيه؟ يبقى لابد أن يكون يعود على شيء مذكور، إن لم يكن مذكورا فيبقى في الذهن، لأن لا يتم الكلام إلا به، لكن لا يعود بالمعنى. كلمة المعنى دي يعني اذهب إلى مكان آخر فقله، أما في مجالس العلم فلا تقل هذا الكلام، لأنه يعود على لفظ، لابد أن يعود على لفظ مذكور أو لا يستغني عنه الكلام. أما بالمعنى فيأتي شخص آخر ويقول يعني شهر رمضان المبارك، ويأتي شخص رابع غلس ويقول شهر رمضان الكريم، ويأتي شخص آخر أغلس ويقول شهر رمضان المبارك الكريم، وهذا لعب، هذا لعب، هذا إيه؟ لعب، واللعب باطل. نعم، ينسلخ يعني يذهب، ينسلخ يعني ينتهي، ينتهي ويذهب. في المكاتبات يقولون مثلا بعد في نهاية الكتاب الرسالة، يقولون في النهاية لليلة خلت من رمضان، مثلا لليلة خلت من رجب، لسبع ليال انتلخت من رجب، يعني ذهبت ومضت، ده في أول الشهر. إذا بقي في الشهر يقول بقى، يعني كان في نهاية الشهر يقول لسبع بقينا من كذا، لسبع خلونا في أول الشهر، لسبع بقينا في آخر الشهر، لليلتين خلتا، لليلتين بقيتا، وهكذا. فانسلخ مش موجودة دي معانا، ملهاش شاهد في القرآن الكريم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، سورة التوبة. ماشي، فتح الله عليك. طيب نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله مستحبات الصيام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وإكثاره من تلاوة القرآن انتهينا منه. قال ولا يرد على قراءة جبريل أن الملائكة لم تعط فضيلة حفظ القرآن. لا يرد يعني لا يعترض، يعني كيف يقال أن جبريل كان يقرأ القرآن؟ طب من أين حفظه؟ هو أصلا جبريل من الملائكة، والملائكة يعني تعطى هذه الموهبة البشر إكراما لهم، ولذلك فضلوا حتى على الملائكة بأنهم أعطوا فضيلة حفظ القرآن، وجبريل هو أمين الوحي بالتأكيد، هذا مما لا شك فيه، لكنه شأن الملائكة لم يعطى هذه الفضيلة، فكيف كان يقرأ القرآن؟ هذا هو كلامه الآن. قال ولا يرد على قراءة جبريل يعني الغيبية يقرأ غيبا أن الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن. لا يرد لي لأنه كان، يبقى تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأنه كان ينظر إلى اللوح المحفوظ فيقرأ فيه، لأنه أي جبريل كان ينظر إلى اللوح المحفوظ فيقرأ فيه. إذن جبريل لم يكن يدارس النبي صلى الله عليه وسلم عن غيب، النبي عليه الصلاة الله وسلامه كان يقرأ غيبا حفظا يعني من صدره الشريف، أما جبريل فكان يقرأ عيانا بنظره إلى اللوح المحفوظ. فالآن لأنه تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأنه كان ينظر إلى اللوح المحفوظ، ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ أيوة يا أحمد، للمنفي اللي هو المنفي. طيب حتى نفهم كلامك. نعم، لأنه هو تعليل المنفي. إيه هو المنفي؟ نعم، المنفي اللي هو جبريل. غيره. نعم تفضل. فين الكلام ده؟ نعم، انا بسأل هو النفي ولا المنفي؟ الإجابة للمنفي. ايه هو المنفي؟ الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن، مش ده المنفي؟ هو ده منفي؟ هو فعلا الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن، كيف ينفي؟ الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن، هو ده مش منفي بل هو حقيقة ثابتة. ده تعليل للإيراد، ده تعليل للمنفي. احنا نسأل لأنه كان ينظر في اللوح المحفوظ فيقرأ فيه، ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ نعم للنفي. أين النفي؟ لا أسمع، مفيش عدم، مفيش معنى كلمة عدم هنا. غلط. نعم إبراهيم، النفي اللي هو إيه؟ لا يرد. صح كده، لا يرد على قراءة جبريل أن الملائكة لم تعطى فضيلة حفظ القرآن، ده النفي. يعني أداة النفي فعلا أو اسما أو حرفا مسلطة على منفي، أداة نفي اسم أو فعل أو حرف مسلطة على منفي، سلط على شيء هذا الشيء يسمى منفيا. نفينا كذا، لم يأتي محمد، يبقى لم أداة نفي سلطت على اتيان محمد، يأتي محمد ده هو المنفي. يأتي محمد ده مثبت ولا منفي؟ منفي. منفي بإيه؟ بلم. يبقى لم يأتي محمد كله هو المنفي، هو النفي. لم يأتي محمد كله بما فيه الأداة هو ده النفي، والمنفي هو يأتي محمد، كلمة أو جملة يأتي محمد هذا الخبر هو المنفي، نفي بلم، يبقى كله اسم النفي. فيقول لأنه ده تعليل للايه؟ للنفي. لا يرد، لا يعترض، لا يصح ايرادا، لا يصح اعتراضا. ليه لا يصح اعتراضا؟ لانه يعلل لعدم صحة الاعتراض، يعلل للنفي، والنفي هو المتمثل في قوله لا يرد. لا يعترض علينا بان جبريل، قراءة جبريل، كيف يقرأ جبريل ويدارس غيبا؟ جبريل اصلا من الملائكة، والملائكة لا تحفظ القرآن، هذه من خصيصة بني آدم. نقول أصلا هو لم يكن يقرأ غيبا بل كان يقرأ من اللوح المحفوظ. في أي سؤال؟ حد مش فاهم؟ نعيد شيئا؟ نعم. لأنه مجهول، تعليل النفي. Thank you. بين ايه وايه؟ لو كان لكان التعليل للمسلط عليه أداة النفي بتعليل النفي للمنفي، لو كان التعليل لما سلط عليه أداة النفي هو تعليل للمنفي، لو كان التعليل للنفي كله فهو تعليل للنفي، لو كان التعليل لما بعد أداة النفي اللي هو مسلط عليه أداة النفي هو تعليل للمنفي، لو كان تعليلا للنفي كله بس تعليل للنفي. تعليل المنفي، مثال لتعليل المنفي يعني مثلا لما نقول يعني سعد فكروا معنا، لم يأتي محمد هذه، أردت أن تعلل إتيان محمد بقى مش لعدم الإتيان، أردت أن تعلل لإتيان محمد، ها؟ لأنه هنا تعليل النفس المنفي. لأنه هنا تعليل المنفي، لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ يعني مثلا المثال اللي قالته هدى، يعني التعليل للتعلم، لم يأتي محمد للتعلم، دعك بقى من لم يأتي محمد، محمد بيأتي ليه؟ للتعلم، يبقى بتعلل للإيه؟ بتعلل للإتيان، لم يأتي محمد للتعلم، فاللام التعليل دي للتعلم تعليل للمنفي، وزيك تقول بعدها لم يأتي محمد للتعلم بل أتى للتبرك بالقوم، يعني هو لم يأتي للتعلم بل أتى للغلات، يعني هو مش جاي يتعلم، هو جاي يغلس على الناس مثلا، يعني ماشي عرفت مثال الله فلزم، عرفت فلزم. حاضر. طيب قال رحمه الله واعتكافه، مش واعتكافه، واعتكافه لأن كله أمثلة كا كا كا كا، واعتكافه في رمضان من مستحبات الصيام، اعتكافه في رمضان يعني هذا خاص برمضان، واعتكافه في رمضان سيما يعني خاصة في العشر الأخير منه للاتباع، الاتباع يعني للدليل، اتباع معناها الدليل للآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر علة أخرى، يبقى علة مجرد الاتباع كفى بها علة، تأتي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم تنفيذ أوامر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، علة ثانية أن يصادف ليلة القدر، ولرجاء أن يصادف ليلة القدر فإنها منحصرة فيه عندنا، يبقى كتب الفقه بتعلمنا كيف ننوي في التعاملات وفي العبادات، إذا ذهبت تعتكف أو إذا ذهبت تعتكفين في رمضان تصطحب معك أو تصطحبين معك نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني كان من عاداته المشرفة أنه يعتكف في رمضان، والعلة الأخرى لرجاء مصادفة ليلة القدر، يعني كلما نويت كلما زادت حسناتك، لأن العبرة بالنيات، ونية المؤمن خير من عمله، ورب نية تبلغ المرأة ما لم يبلغه عمله. طيب قال ولرجاء أن يصادف ليلة القدر يا عبد الهادي فإنها منحصرة، فإنها الضمير يعود على إيه يا عبد الهادي؟ فإنها منحصرة فيه عندنا، فإنها اللي ورا عبد الهادي أنت، فإنها الضمير يعود على اللي على يمين عبد الهادي، عبد الهادي هو لعلمين عبد الهادي ليلة القدر فإنها أي ليلة أي ليلة القدر منحصرة فيه أنت أيضا فيه يعود على إيه جدع عندنا ضمير في عندنا يعود على إيه جدع ممتاز أحسنت تستاهل 10 قروش استنى بقى لما ابحث لك عن 10 قروش معايا ايه 10 قروش طيب يبقى لانها اي ليلة القدر منحصرة فيه اي في عشر الاخير من رمضان عندنا اي عند الشافعي يبين لك ان المسألة خلافية وان بعضهم قال انها في طول السنة ليلة القدر في طول السنة كابن مسعود مثلا صدق طبعا باعتبار اللفظ ومبادرته المستحب التالي قال ومبادرته لإكثار الصدقة يبادر يعني يسرع مبادرته إسراعه لإكثار الصدقة ليه ما الدليل على أن هذا مستحب قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان قال وبالجملة بقى المستحبات بالجملة بقى بدون عد فيكثر فيه من أعمال الخير لماذا قال لأن العمل يضاعف فيه على العمل في غيره من بقية الشهور لأن العمل فيه ضمير يعود على إيه لأن العمل فيه يضاعف فيه في رمضان على العمل في غيره من بقية الشهور طيب قال تعجيل الفطر أول بقى المستحبات التي ذكرها الماتن تعجيل الفطر ما الدليل قال أي لخبر الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر الحديث ده صحيح يا عبد الهادي نعم لا تدري طب يا عبد الهادي طلع خمسة قروء اي حاجة خمسة جنيه من جايبك اي شيء اي تعذير اي حاجة اخر ها بعد الدرس ايه صحيح ايه هو اللي صحيح حديث صحيح طيب ليه صحيح ليه خبر الصحيحين انت بتقولي مش عارف ليه بص ركعتين بس قيام ليل بس ركعتين بس ركعتين بس كفاية عليك ركعتين ما تطولش ها عشان تستيقظ بس دعينا معك ركعتين تدعو له لي فيهما إن شاء الله فيهم البركة بيقول أي لخبر الصحيحين مش صحيح واحد دول صحيحين تقول لي مش عارف لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور وده أحد المستحبات الأخرى التي سيتكلم عنها قال ولما عطفه يبقى تعليل آخر ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى يبقى التعليل الأول تعليل الاتباع تعليل النص والتعليل الثاني تعليل مأخوذ أيضا من فحوى النص النصوص التي تحث على مخالفة أهل الكتاب أو المشركين ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى يعني كانوا يؤخرون الإفطار وإلى الآن الشيعة إفطارهم ليس مع غروب الشمس ولكن مع اشتباك النجوم مع خروج النجوم أو مع رؤية النجوم إلى الآن هذا مذهب الشيعة النجوم لا ما قبل العشاء النجوم مع سواد الليل وسواد الليل يظهر من قبل العشاء والشيخ عمر أيضا يقوم الليل ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى فيكره له التأخير إن قصده ورأى أن فيه فضيلة يبقى تأخير الإفطار ليس مكروها في ذاته ولكن إن كان مقصودا مظنونا فيه الفضيلة أما إن أخرته لأن ما فيش أكل لأخرته لأنك متعجل تريد أن تدرك كذا أو كذا أخرته لتدرك الإفطار عندنا عزمناك على الإفطار فقلنا لك لا تأتي إلا وأنت صائم فلا تذوق زواقا إلا عندنا فأخرته تطيبا لخاطرنا، يبقى لا لا بأس. لكن أن تؤخر الإفطار بنية الأفضلية، يعني ما تظن أن ذلك أفضل، فهذا هو البدعة. دخلنا في البدعة لأن هذه أفعال الرافضة الشيعة وأفعال الأمم السابقة التي نهينا أن نتبعها، فيكره لا، أو يشعر أن هذا عبادة، يعني هو يتعب نفسه ويقول أن التعب يترتب عليه ثواب، لا، فيكره له التأخير إن قصده وراء أن فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به، لا بأس بالتأخير ما لم يكن مقصودا منه الفضيلة. نقله في المجموع عن نص الأم، نقله النووي في المجموع عن نص الأم للشافعي. وأما أصل الفطر فواجب لأنه يحرم الوصال. ما هو الوصال؟ وهو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين يومين فأكثر. بين يومين. إيه بين دي؟ ملاش محل أبدا، ملاش أي معنى بينه. طيب خلاص أنا أصدقك، لا ليس لها محل، لا أشك فيك. وقيل الأول والثاني، لا، وقيل هو ألا يتناول بالليل مطعوما. قيل هو إيه هو ده؟ الوصال، ألا يتناول بالليل مطعوما. فعلى الأول، على التفسير الأول اللي هو الصواب، لأن قيل أشعرت بضعف التفسير الثاني. التفسير الصائب اللي هو أن يجمع أوصاف الصائمين يومين فأكثر، فعلى الأول ينتفي الوصال بما ينافي الصوم ولو بالجماع أو نبش أذن، بخلافه على الثاني، بخلافه على التفسير الثاني والمعتمد الأول. المعتمد التفسير الأول أنه يجمع أوصاف الصائمين يومين فأكثر. نعيد هذا مرة أخرى. يقول حاضر، وأما أصل الفطر فواجب. يبقى بيقول أن مستحبات الصيام تعجيل الفطر، لكن أصل الفطر نفسه هو واجب. لماذا واجب بقى؟ يعني لماذا أوجب الله تعالى علينا أن نفطر؟ لأنه قد نهينا عن الوصال بنص حديث الصحيحين. وما هو معنى الوصال؟ هناك تفسيران، تفسير معتمد وتفسير ضعيف. تفسير معتمد هو قال هو أن يستديم، وأما أصل الفطر فواجب، تعجيله هو المستحب. أصل الفطر واجب ليه؟ لأنه يحرم الوصال. إيه هو الوصال؟ هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين يومين فأكثر. أوصاف الصائمين هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب. فقال لا، أنا أستمر بعد المغرب إلى مغرب اليوم التالي، يبقى كده جمع يومين، أو إلى مغرب اليوم الثالث يبقى جمع ثلاثة، مغرب اليوم الرابع يبقى جعل أربعة أيام، جمع أوصاف الصائمين في أربعة أيام وهكذا. وقيل في تفسير يعني الوصال هو ألا يتناول بالليل مطعوما، يبقى قصره على وصف من أوصاف الصائمين وهو المطعوم، يبقى لم يدخل الشراب، لم يدخل الجماع. الأول قال امتناع، يعني أن يأتي بأوصاف الصائمين، أوصاف الصائمين امتناع عن المطعوم والمشروب والجماع، ولكن الثاني حصره في المطعوم فقط. قال فعلى الأول، يعني على التفسير الأول للوصال، ينتفي الوصال بما ينافي الصوم ولو بالجماع أو نبش أذن. وقال أنه يجمع أوصاف الصائمين، يجمع أوصاف الصائمين، يبقى كل ما ينفي الصوم ولا يلتزم مع الصوم من مطعوم مشروب جماع نبش أذن، عند الشافعية داخل الأذن جوف، فلو وضع شيئا في داخل أذنه أفطر. فبمجرد أن يضع شيئا في داخل أذنه عند الشافعية يبقى كده انتهى من الصيام، أفطر وأتى بالواجب عليه، لأن الإفطار واجب حتى يخرج من الحرمة وهي الوصال. الوصال حرام، خروج منه بالإفطار، الإفطار يصدق بنفس الأذن عند الشافعية، نفس الأذن يعني وضع شيء في جوف الأذن أو بالجماع أو بالشراب. لا يشترط المطعوم أي ما ينافي الصوت على التفسير الأول للوصول بخلافه على الثاني. يبقى لو أتى بالجماع أو بنبش الأذن لا يخرج عن وصف الوصال، يكون على التفسير الثاني مواصلا، لأن الوصال في التفسير الثاني حصره في المطعوم فقط، يتناول مطعوما، فلو جمع أو نبش أذنه لا يكون منافيا للوصال، فيبقى مرتكبا للحرام. نعم. ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى جوف الأذن، إذا كان الأصبع سيادتك صغير بحيث يدخل إلى جوف أذن سيادتك يبقى خلاص، لكن العادة أن الأصبع العادية للمرء العادي لا تدخل إلى جوف الأذن للمرء، الجوف الأذن العادية، أذن عادية وأصبع عادية لا تدخل، الأصبع أو البنان لا يدخل إلى جوف الأذن العادية من أصبع عادية. أما لو كان بقى في أذن كبيرة أو أصبع أو أنملة صغيرة تدخل في الأذن العادية يبقى ده شيء آخر. لكن لو أدخلت مثلا أنملة ابنك في أصبعك ممكن، لكن أنملتك أنت الطبيعية لا تدخل. العود يدخل ويفطر عند الشافعي، يفطر ويؤذي طبلة الأذن ومش كويس. تفضل يا استاذ طارق. نعم. طب يلا اسال فيما تريد، اسال، اقرا الجمله التي لا تفهمها ونحاول ان نفكها ان شاء الله. وامر الصوت صح، وهو سمعنا الصوت، هو ان يكون هناك صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت أن بدل الموت أن يصفه ليلا، يعني ممكن أن يجامع بيقولني من مستحبات الصيام تعجيل الفطر، تعجيل الفطر يعني تقريبه قدر الإمكان من الغروب إذا تيقنت الغروب، لا تعجل الفطر وأنت غير متيقن الغروب وإلا تقع في المنهي عنه، وهو أنك قد تأكل قبل المغرب قبل الغروب يعني. فبيقول لي عجل الفطر استحبابا، وقال لي الأدلة على ذلك، لكن أصل الفطر يعني أن أفطر أصلا ده واجب علي. لماذا واجب؟ لأنه يخرجني من المحرم اللي هو الوصال، لأن تعريف الوصال على المعتمد أنه أن آتي بأي مناف للصيام من مطعوم أو مشروب أو جماع أو نفس أذن إلى آخر. يعني هو الأمر اللي هو مش حاجة. نعم. الأمر هو لا يجوز أن يأكل، مش فاهم يعني الأمر يفطر على أي شيء من حق يا أخي، سبحان الله، يفطر على أي شيء لا يريد أن يأكل، الله أعلم يريد أو لا يريد، في أكل وعايز يأكل وأفضل عليه أن ينبش أذنه، حصل كده انتهى من الوصال خلاص كده، خرج من المحرم، يأكل بقى ولا لا يأكل ده موضوع تاني. أين وصلت؟ إن تحقق غروب الشمس، إن تحقق هو أي الصائم غروب الشمس، أي كأن يعاين الغروب. كيف يتحقق غروب الشمس؟ يعاين، يرى، يعاين يعني يراه بعينه، شاهد عيان، شاهد عيان يعني يرى بعينه، مش شاهد يعني سمع، مش ينقل عن غيره، لا ده شاهد بعينه، فشاهد عيان، يعاين يعني يرى الغروب، ده نوع من انواع التحقق طبعا، بل اقوى انواع التحقق، كان يعاين الغروب. وكذا يكون متحققا يعني الغروب ان ظنه بالاجتهاد، كما يرشد اليه مقابلته بالشك فقط. هو الكلام الشارح ايه، اقرا كده على الهامش، ان تحقق غروب الشمس فان شك فلا يعجل الفطر، فلا يعجل الفطره، فقابل التحقق من غروب الشمس بالشك، إذن لو غلب على ظنه باجتهاد يصدق عليه أنه تحقق، فالتحقق يأتي في أكمل صوره بالمعاينة، ويأتي أيضا بظن مترتب على اجتهاد. كذا إن ظنه بالاجتهاد، ظنه أي الغروب بالاجتهاد، يعني لم يرى بعينه ولكنه اجتهد فقال والله مضى ما يقرب من المدة المعتادة في غروب الشمس لأني فعلت كذا وكذا وكذا من أوراد ومن مذاكرة ومن المرأة عملت طبيخ وغيرت للأولاد، أشياء المعتادة في البيت أو في العمل. ممكن العامل على آلته متعود أنه ينتج بين العصر والمغرب، يصلي العصر ويأتي فيجلس على الماكينة ينتهي على الغروب من 60 قطعة من المنتج الفلاني على الماكينة على غيره، يعني أي عامل أي طالع أي، فانتهى من هذه 60 قطعة قال خلاص المغرب بهذا الرتابة التي تعودتها من 40-50 سنة، تعودت أن أنهي في فترة العصر المغرب حوالي 60 قطعة، والآن انتهيت من 70 قطعة، فبيقين المغرب دخل خلاص. ظنه بالاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد أو بغيره من أنواع الاجتهاد. يبقى ده كده في معنى التحقق الذي يبيح له أن يفطر ويعجل بالفطر كمان. وكذا إن ظنه بالاجتهاد كما يرشد إليه مقابلته بالشك فقط. قال فيحل له الإفطار بالاجتهاد بورد ونحوه كما في أوقات الصلاة. نفس الشيء يقال في الصلاة، مر علينا لو كنت تذاكر الصلوات صح عندي كده، كما في أوقات الصلوات، يعني نفس الشيء يقال إذا صليت الظهر ولم تعرف دخول العصر إلا بورد جاز لك أن تصلي العصر، لأن من شروط الصلاة يا سيدي الحبيب، لأن من شروط الصلاة تحقق دخول الوقت. لا تستطيع أن تصلي العصر وأنت لا تعرف أن العصر قد دخل. تعرف دخول العصر بماذا؟ بسماع المؤذن الراتب العالم، وتعرفه بماذا؟ تعرفه أيضا باجتهاد بأوراد أو بغيرها تعرف منها دخول العصر، فيحيلك على ما قيل في الصلاة. أيضا يستطيع أن يفطر بناء على اجتهاد من هذا النوع في رمضان أو في الصيام عموما. يعني قال لا بغير اجتهاد، يبقى لا يحل له. الأول قال فيحل له الإفطار بالاجتهاد، والآن يقول لا بغير اجتهاد، لا يحل لك أن تفطر بغير اجتهاد. فلا يحل له الإفطار ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. أنا جالي الظن فعلا أن في الغروب قد حصل. الظن ده جاء من فين؟ جاء من سماع الإذاعة فيها المذياع فيه الأذان. حصل ظن ولا ما حصلش ظن؟ حصل ظن، لكن لا يحل لي أن أفطر حتى أتأكد أن هذا الأذان من بلدتي ليس من بلدة أخرى، لأن قد يكون بلدة تسبقني جغرافيا، يعني مثلا زي القدس المحتلة الأذان منها، وده يحصل كثير، محافظة من محافظات البلد تسبقني، يعني في مثلا في سيناء أو في السويس أو بورسعيد أو ما شابه، هذه الغروب عندها قبلنا، فلابد أن أتحرى وأتأكد أن هذا أذان بلدتي. طيب قال لا بغير اجتهاد، فلا يحل له الإفطار ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. فقول المحشي اللي هو البرماوي، إيه قول المحشي؟ وكذا إن ظن ولو بالاجتهاد، هذا القول منه فيه نظر. قول مبتدأ المحشي كذا كذا كذا كذا كذا فيه نظر، فيه نظر هو الخبر، جملة اسمية في محل رفع خبر. قول المحشي البرماوي غير دقيق، ايه هو قول المحشي؟ وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد فيه نظر. ليه فيه نظر؟ ليه يا نجم الدين؟ وكذا إن ظن ولو بالاجتهاد. صح، يعني البرماوي المحشي يقول أنه يجوز له ويحل له أن يفطر بالظن ولو بالاجتهاد، يعني مجرد الظن بغير اجتهاد يحل له الافطار به، بالاجتهاد يحل له الافطار به، فجعل الافطار حلالا جائزا بناء على ظن اجتهد فيه او لم يجتهد. والصواب انه فقط لو كان مجتهدا، اما لو كان غير مجتهد فالظن لا يغني من الحق شيئا، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه العبارة غير دقيقة وغير محررة. قال فقول المحشي وكذا ان ظن، لا ظن بشرط ان يكون مجتهدا فيه، وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد، صح بالاجتهاد معلش فيه نظر، الا يريد ان يصحح عبارة المحشي الا ان تجعل الواو للحال. صح كده ممكن نصحح العبارة، يعني بنوع من التعسف. وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد، يعني بشرط ان يكون الظن بالاجتهاد. وكذا ان ظن ولو بالاجتهاد يبقى الواو والحال، يبقى ظن حال كونه مجتهدا، مش اي ظن، مش مطلق الظن، لا ظن خاص، ظن حال كونه مجتهدا، هو ده اللي ممكن نوافق عليه، ويبقى كده الكلام يستقيم وان كان فيه تعسف. الا ان تجعل الواو للحال لما علمت من ان لي في نظر، لم دي لام التعليل للنظر، تعليل لدعواه، ويدعي ان كلام المحشي فيه نظر. ليه في نظر يا شيخ بيجوري؟ انت محشي انت كمان، زعلان من المحشي الاولاني ليه؟ لان يعني بيجوري متاخر عن البرماوي، كلاهما يحشيان على نفس الشرح، فالبيجوري زعلان من هذه الكلمه من المحشي الاول اللي هو البرماوي، فيقول ان هذا كلام فيه نظر. ليه في نظر؟ دي دعوه. الدليل على هذه الدعوه قال لما علمت من انه لا يحل له الافطار بغير الاجتهاد ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. كده العباره كده في النسخه القديمه ولا ايوه ولا حاجه، انت مش معايا اصلا. اقرا اقرا العباره لما علمت. ها لما علمت من انه لا يحل له الافطار بغير الاجتهاد ولو حصل له ظن، ولو حصل له ظن بغير اجتهاد. بس صح، يبقى مجرد حصول ظن بغير اجتهاد لا يحل معه الافطار. خلاص سؤال السيد علي. طيب وكده يكون تعليل الاجتهاد، ولا المفروض يقول لما الاجتهاد، لما يجب الاجتهاد؟ بيقول الشيخ العلامة دوت البركة ده، بيقول لما يجب الاجتهاد، ده سؤال يعني. هو بيقول يعني فيه نظر لأنه يجب الاجتهاد، طب لما يجب الاجتهاد؟ يعني قد يكون البرماوي وراء أنه لا يجب الاجتهاد. هو البرماوي بيألف من عنده، هو البيجور بيألف من عنده، هما بيقعدوا على القهوة يألفوا، ده بينقلوا المذهب. انت بتتكلم ازاي؟ البرماوي شايف والبيجوري شايف، لا هما بيشوفوا ولا حاجة، دول نقلت مذهب، هما بيقعدوا يفكروا ويستنبطوا أحكام، دول نقلة يعني، فعلوا فينا فعلا معروفا كبيرا أنهم نقلوا بتحرير. فلما جاء شخص وخانته العبارة ولم يدقق في العبارة، جاء من بعده فصحح رحمة بنا. انت فاكرهم هم ده مجتهد وده مجتهد وبيخالفوا بعض؟ دول نقلت المذهب. طيب طب ان اجتهد واخطا وبان انه مخطئ، كل يوم الشيخ علي بن سيد ده كل يوم ياتي يسالني في اسئله موجوده في الكتاب وستاتي، ويعني لا يريد ان يقرا ولا يريد ان يدعنا نشرح، كل اسئلتك موجوده في الكتاب، فلا انت بتقرا ولا تدعنا نشرح، وهذا ما يترجم بالغلاسة والرخامة والثقالة. بس هذه المشكلة. تشرب يا انسون وما تقول لي بركة. فلا بد ان ياتي شخص ينكد عليك في اثناء اليوم حتى تصبر وتقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اعذرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وما هتاخد ثواب على ايه؟ من الصبر. الصبر. طيب وصلنا إلى قوله فلو أفطر بالاجتهاد ثم بان غلطه، ده السؤال اللي بيسأله لي دلوقتي، والسؤال اللي بيسأله لي دلوقتي هو السؤال ده، اجتهد وبان غلطه موجود أهو، بس نعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أفطر بالاجتهاد ثم بان غلطه بطل صومه. ليه؟ إذ تعليلية هي، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، يبقى نوع آخر من التعليل بإذ التعليلية. فلو افطر مرة اخرى، افطر بأولى، سؤال متكرر جدا جدا جدا، أفطر يظن دخول الليل فبان أنه لم يدخل، لا إثم عليه وعليه القضاء. فلو أفطر بالاجتهاد، أما لو تجرأ وأفطر بغير اجتهاد فبان أنه لم يدخل الليل فيبقى عليه القضاء وهو آثم، لأنه تجرأ على الأكل والشرب أو يعني الإتيان بالمفطرات بدون تحر. فقال فلو أفطر بالاجتهاد ثم بان غلطه، يعني ظهر بان يعني ظهر غلطه، بطل صومه. ليه؟ قال إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، خطأه نريد أن نعرف خطأه. إذ لا عبرة عبارة فقهية، قاعدة من قواعد الفقهية الشهيرة، إن كانت قاعدة فرعية يعني. فلا عبرة بالظن البين خطأه، ما تعريف ما إعراب خطأه؟ ارفع يدك. فين جمال الدين؟ نعم لا أنت الفخر الرازي، أنت الفخر الرازي، أهلا وسهلا. فخر فقط من غير رازي؟ فخر الرازي مرحبا. متى الفخر الرازي؟ لا تعرف؟ مصيبة. سميك، هذا سميك، يعني أبوك سماك على اسمه وأنت لا تعرف ترجمته، هذه مصيبة، هذه مصيبة. نعم تفضل يا فخر يا رب. فاعل ممتاز، هذه هذه جيدة منك، أما الأولى فمصيبة منك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة إيه؟ هود. أحسنت. فلو أفطر بالاجتهاد ثم بان غلطه بطل صومه. ليه؟ إذ لا عبرة بالظن البين خطأه، بخلاف ما إذا بان الصواب أو لم يبن الحال، أو بلا اجتهاد ثم بان غلطه أو لم يبن لم يصح. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار. أيوة. بخلاف ما إذا بان الصواب، يعني اجتهد وظن دخول الليل فأفطر فبان أنه فعلا دخل الليل، خلاص خير الحمد لله. بخلاف ما إذا بان الصواب أو لم يبن الحال، أو بلا اجتهاد ثم بان غلطه أو لم يبن الحال لم يصح. كده العبارة صح عندك في النسخة القديمة؟ طيب يبقى مرة أخرى، بخلاف ما إذا بان الصواب أو لم يبن الحال لم يبن الحال، يعني لم يعرف ايه اللي حصل، يبقى لم يصح الصوت. او بلا اجتهاد، يعني تجرأ بلا اجتهاد، يبقى لم يصح الصوت. ثم بان غلطه، او بلا اجتهاد ثم بان غلطه، او لم يبن الحال لم يصح. ليه؟ لان الاصل بقاء النهار، فاستصحاب الاصل يعني. فان بان الصواب صح، وان اثم، يعني ايه اللي حصل؟ هو اجتهد وأكل بلا اجتهاد، عفوا لم يجتهد وأكل بلا اجتهاد فبان أنه أنه أكل من الليل، بان أنه أكل من الليل صح، لأنه لم يأكل ولم يأتي بمفطر في أثناء النهار، لكنه آثم. قال وإن آثم من حيث الإقدام عليه من غير اجتهاد، يبقى لو أكل أو هجم يعني على نوع من المفطرات، أكل أو شرب أو جامع بلا اجتهاد فيأثم على تجرؤه وهجومه بلا تحرم، ولكنه ما دام قد وقع منه هذا المفطر في الليل فصيامه صحيح. قال فإن شك فلا يعجل، أي فإن شك في غروب الشمس فلا يجوز له التعجيل فضلا عن الاستحباب. يقول لي التعجيل فطر مستحب، عندما تتحقق غروب الشمس. طب لو لم تتحقق غروب الشمس؟ قال لا لا تعدل. مش قال بقى لا يستحب التعديل، ده قال لي لا تعدل اصلا، لان نفي الاستحباب لا ينفي الجواز. لو قال لي لو لم تتحقق غروب الشمس لا يستحب التعديل، يبقى معناه يجوز التعديل، وهذا غير صحيح. فلذلك لم يقل لا يستحب، بل قال لا يعجل، يعني لا يفسد، اي فان شك في غروب الشمس فلا يجوز له التعديل فضلا عن الاستحباب. ولذلك لم يقل الشارح فلا يستحب التعديل، مع انه مقتضى المقابله. قال ومثل الشك في ذلك الظن من غير اجتهاد. ومثل الشك في ذلك الظن من غير اجتهاد، يعني كما مثلنا ظن انه دخل المغرب ولم يجتهد لا يحل له ولا يجوز له ان يفطر. قال ويسن ان يفطر على تمر ويقدم عليه الرطب، وفي معناه العدوى، لان التمر فيه يكون فيه جفاف، وكلما كان طريا وهذا يصدق بالرطب وبالعدوى يكون احسن. ثم البتر ويقدم عليه، اي على التمر الرطب، وفي معناه العدوى، في معناه يعني في نفس الدرجه يستويان يعني الافضليه. ثم البتر، ثم ياتي التمر بعد ذلك، وهي انواع ودرجات من درجات التمر او من درجات البلح اللي هو ثمار النخيل يعني. والمطلوب معلوم ان يعلم هو كلما كان رطبا كلما كان اتن. وفي ذلك وقوله والا فماء، اي وان لم يفطر على تمر فيسن ان يفطر على ماء، وكونه من ماء زمزم اولى فهو مقدم على غيره. قال وبعد الماء الحلو، يبقى الاول يقدم على تمر او على ثمرات النخيل بانواعها، فان لم يجد فماء، فان لم يجد فعلى اي شيء حلو. ما معنى الحلو؟ قال وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل، واللبن افضل من العسل. عندك ايه بقى؟ واللحم. واللحم افضل منهما. طبعا اللحم هنا لا علقه له بموضوع الافطار، لكن هو يتكلم على مطلق الافضليه، يعني المطعومات، يعني اللحم افضل منهما من ناحيه الاغذيه، يعني اللحم افضل من اللبن ومن العسل، لكن كافطار اللحم لا علاقه له بالحل. وهو بيقول لك الاول تمر او عجوة او بتر او رطب، ثم ماء، ثم حل، ثم مطبوخ حل، لكن اللحم هنا ليس معنا، لكن هو بيتكلم من ناحيه الافضليه المطلقه للاغذيه، يعني كانها جمل معترضه يعني. وهو ما لم تمس الحلو، وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل، واللبن افضل من العسل، واللحم افضل منهما من ناحيه الاغذيه يعني. ثم الحلوى، يبقى الحلو هو ما لم تمسه النار، والحلوى مستها النار، وهي الحلاوة المعروفة، وهي المعمولة بالنار. ولذلك قال بعضهم فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم، فماء فحلو، ثم حلوى لك الفطر. نعم طويل. خلاص، من أين أتى له أي تفضيل؟ هو ضبط الحديث كده، الحديث يقول افطر على تمرات، فإن لم تجد، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المغرب أو إذا أقبل الليل أكل تمرات، فإن لم يجد تمرات حتى حثوات من ماء، ده نص الحديث. طيب الماء يستوي الماء ولا الماء زمزم أفضل؟ طيب هي دي عايزة جدال. وأفضل الماء زمزم الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عندك شوية دينا من إيه بقى السؤال حضرتك؟ في سؤال تاني يبقى؟ طيب الحمد لله أجبنا يعني، ولا لسه في سؤال؟ نعم نعم. مذهب. هو ان شاء الله اختلاف ولا اختلاف يعني هو عنده في الحاشية دي حاشية ايه دي كلام مين ده؟ ها؟ ما فيش هنا الفايدة دي. لا اه ده قدام يعني البعض بعض قال ان اللبن افضل من اللحم مش كده اللي موجود عنده؟ خلاف يعني هو اصلا مش قرآن يعني حاجة اللبن افضل من اللحم واللحم افضل من اللبن خلاف. بعضهم يفضل العسل على اللبن مش مشكلة يعني. يبقى من يقرأ هذا البيت ويشرحه لنا يقرأ هذا البيت ويشرحه لنا الذي هو من الطويل كما قال العلامة أحمد بن وكة. واحد يقرأ البيت واحد تقرأ البيت فالبصب فالبصر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر لك الايه؟ لك الفطر. طيب صح. فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر. اشرح يعني من رطب فالبسر. لا لا لا كده يبقى غلط. اول ما تبدا كده يبقى غلط. ولك الفطر بس كده صح. لك الفطر من كذا كذا كذا كذا كذا يبقى ده ترتيب الجمله كده. لك الفطر من اتفضل لك الفطر من الرطب ثم البعض الاخريه البث. يبقى الافضل الرطب على راس المفضل الرطب ثم البث ثم التمر ثم التمر وان لم يجد وان لم تجد فالماء ويفضل من الماء ماء زمزم. صح. وبعده الماء العادي. صح. ثم الحلو الذي لم تمسه النار ثم الحلوى الذي صح كده. في سؤال بعد هذا الشرح الجيد. هل بقي سؤال بعد هذا الشرح الجيد؟ ممكن البصر يكون بالرفض؟ لا. فمن رطب فالبصر يبقى ازاي بالرفض؟ فمن رطب ممكن فالبصر بعد يعني ما لا يحتاج الى تقدير اولى بيقول لك اهو. فان لم يجد الا الجماع افطر عليه. فان لم يجد الا الجماع افطر عليه. هو يريد ان يخرج من الوصال. وليس عنده شيء من هذه التي عدها لك من أول الرطب إلى الحلوى. فقال فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه ليحقق المسنون. أو قال للمسنون المستحب تعجيل الفطر وليس عنده شيء من هذا ويريد أن يأتي بالمسنون المستحب فيتحقق ذلك بالجماع يفطر عليه. وقالوا أن هذا كان وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما إن صح. فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. وقول بعضهم لا يثمن الفطر عليه محمول على على ما إذا وجد غيره. إذا كان في تناقض بعضهم نص على أنه لا يثمن يعني لا يستحب الفطر على الجماع. لا يعارض ما هو ما معنى الآن. لا هو يستحب في حالة ما لم يجد غيره. قال ويحصل أصل السنة بواحدة من التمر التعجيل الذي تستحبني وتستحثني عليه الشريعة. يحصل بماذا؟ قال يحصل ولو بتمرة واحدة. قال ويحصل أصل السنة أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه التمر البصر الرطب العجوة وكذلك باثنين. وأما كمالها فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار ثلاثة خمسة تسعة إلى آخره. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمر فإن لم يكن حتى حسوات من ماء كما رواه الترمذي. يا سيد طارق. قوله وتأخير السحور المستحب الثاني من كلام الماتن تأخير السحور وكذلك أصل السحور. وكان الأولى للمصنف التصريح به فإنه مجمع على استحبابه لخبر الصحيحين تسحروا فإن السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. طيب مرة أخرى نقرأ العبارة لو سمحتم. قوله وتأخير السحور وكذلك أصل السحور يعني إيه وكذلك أصل السحور؟ يا طلبة العلم يعني ايه وكذلك اصل السحور؟ نعم استيقاظ ايه يا فندم؟ يعني ايه وكذلك اصل السحور؟ يعني اشرح هذه الكلمة وكذلك اصل السحور. نعم صح، وكذلك يستحب، بس اخذ لسانك تزال لو سمحت. وكذلك يستحب السحور، اذا السحور مستحب وتاخيره مستحب، ده هو مستحبات. هناك في الفطر قال تعجيل الفطر مستحب واصله واجب، وهنا قال تعجيل تاخير السحور مستحب واصله مستحب. خلاص، هناك قال اصل الافطار واجب ليه؟ ليخرج من الوصال المحرم، لكن هنا السحور هيخرج به من عدم السحور المكروه، لأن أيضا كان أهل الكتاب لا يتسحرون. قال وكذلك أصل السحور، أي كذلك أصل السحور مستحب، وكان الأولى للمصنف التصريح به، يعني الأولى أن يضع الماتن أبو شجاع أحد المستحبات، يجعلها مش ثلاثة يجعلها أربعة، كان الأولى للمصنف التصريح به، فإنه مجمع على استحبابه لا خلاف في ذلك. والدليل لخبر الصحيحين تسحروا فإن السحور بركة، السحور اللي هو الطعام نفسه، طعام السحور ده بركة، طعام السحور، يبقى السحور بفتح السين هو الطعام، والسحور بضم السين هو الفعل. تسحروا فإن السحور أي الطعام الذي يؤكل في السحور بركة. ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. قال ويدخل وقته، الضمير يعود على بنصف الليل، ويدخل وقته، الضمير يعود على ايه؟ تأخير السحور، الضمير يعود على تأخير السحور، وقت الاستحباب يعني. وقت الاستحباب غلط، الكلام فارغ. ويدخل وقته بنصف الليل، وقت ايه؟ وقت السحر، وقت السحر يدخل او وقت السحور، يعني السحور يكون في السحر، يدخل وقت السحور او وقت السحر بنصف الليل. فالاكل قبله ليس بسحور، قبله الضمير يعود على ايه عمر؟ ها؟ فالاكل قبله قبل السحور، قبل ايه؟ قبل نصف الليل. ويدخل وقته بنصف الليل، وقت السحور يدخل بنصف الليل، فالأكل قبله أي قبل نصف الليل ليس بسحور، فلا تحصل به السنة. فالحاصل أن السحور سنة وتأخيره سنة أخرى، ويسن تقريبه من الفجر، يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر، والأتم أن يكون قريبا من طلوع الفجر بقدر ما يسع قراءة 50 آية بالنص. قال كم كان بين هذا وهذا اللي هو الأذان الأول والأذان الثاني؟ قال قدر 50 آية، يعني وسط. قال وتأخير السحور من خصائص هذه الأمة، بدليل أن الأمم السابقة كانوا يأكلون قبل أن يناموا، وكان يحرم عليهم الأكل والشرب من وقت العشاء أو بالنوم ولو قبل وقت العشاء، إذا كانوا يأكلون قبل العشاء، فإذا ناموا حتى لو قبل العشاء لا يأكلون بعد الاستيقاظ من النوم، فهي من خصائص هذه الأمة، بل كان كذلك في صدر الإسلام حتى، كما تدل عليه آيات سورة البقرة، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعافى عنكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن فابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. قوله ما لم يقع في شك، بيسن تأخير السحور ما لم يقع في شك فلا يؤخر، شك في أن الفجر طلع يبقى لا يسن له حينئذ التأخير، تأخير السحور، أي ما لم يترتب على التأخير وقوعه في الشك بأن يتردد في بقاء الليل وعدمه فلا يسن التأخير حينئذ، بل الأفضل تركه، بل المسنون أن يترك السحور الآن عندما يقع في شك هل طلع الفجر أو لا، يسن له رغم أن الأصل بقاء الليل هو لو أكل لا يكون حراما، لأن الأصل بقاء الليل هو يشك ولا يتيقن الفجر طلع، لو وصل إلى حالة الشك طلع الفجر أو لا يتن له، مش يجب عليه، يتن له أن يمتنع عن الأكل. لماذا لم يحرم عليه أن يأكل حينئذ حين شك؟ لأن الأصل بقاء الليل. بل الأفضل تركه لخبر الصحيحين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث موجود في الأربعين النووية. ويحل التسحر ولو مع الشك في بقاء الليل، ليه؟ لأن الأصل بقاؤه، فيصح صومه إن لم يبن غلطا بأن بان الصواب. أكل وهو يشك هل طلع الفجر أو لا، فظهر أن الفجر لم يطلع فصح صومه، أو لم يبن شيء، لم يظهر شيء أصلا، لم أعرف، يعني أكلت وأنا أشك هل الفجر طلع أو لا، ولم أتأكد يا ترى هل الذي فعلت هذا وقع في الليل ولا في النهار، لم يبن الحال، لم يظهر الحال، صح الصوم لأن الأصل بقاء الليل. أما إن ظهر بقى الغلط، فإن بان غلطا لم يصح، يبقى صح الصوم في حالتين: إن بان أن الليل باق، أو إن لم يبن شيء. أما إن بان وظهر أنه أكل من النهار بطل صومه وعليه القضاء. مرة أخرى لو سمحت: فيصح صومه إن لم يبن غلطا، تأكد أنه كان يشك فتأكد أنه أكل من الليل، بأن بان الطواف أنه أكل من الليل يعني، أو لم يبن شيء صح لأن الأصل بقاء الليل. فإن بان غلطا لم يصح، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. قوله: ويحصل السحور أي التسحر، فهو بضم السين لأنه بضمها الفعل، وأما بفتحها فهو ما يتسحر به. يحصل السحور بقليل الأكل والشرب أي المأكول والمشروب، ففي صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة من ماء. ويسن كونه مما يندب الفطر عليه، ويسن كونه مما يندب الفطر عليه، يعني يسن أن يكون أيضا من الرطب والتمر والبسر والماء وماء زمزم قبله والحلوى والحلو وهكذا، يسن، ولكن يصدق ولو بجرعة ماء تحت السنية، وهي مخالفة أهل الكتاب والتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان أو في نهار الصيام بولو جرعة ماء. المندوب الثالث: ترك الهدر من الكلام. سؤال: غلطا من طوار التمييز اللي هي في ايه، في قولي ايه؟ فبان غلطا، فان بان غلطا حال كونه غلطا، فإن بان حال كونه غلطا. نعم، في سؤال قبل أن ندخل في المستحب الثالث؟ نعم يا فخ، في جملة إيه؟ في كلام الشارح: إن تحقق هو غروب الشمس، الصائم يعني، إن تحقق الصائم غروب الشمس. ينفع يبقى بس في الحاشية الكلام كله على أنه هو تحقق هو. اقرأ إن تحقق، اقرأ في الحاشية: إن تحقق غروب الشمس أي كأن يعاين، أي هو كل كلام على هو، إن تحقق هو غروب الشمس. انظر حتى في كلام الشرح: فإن شك أي هو. فالأحسن يا فخر يا راضي صاحب التفسير أن يكون بالنص: أن تحقق غروب الشمس. المستحب الأخير: ترك الهجر بضم الهاء كما يدل عليه تفسير الشارح له بالفحش، فإنه بالضم اسم مصدر لأهجر بمعنى أفحش، أهجر المصدر إهجارا، والهجر اسم مصدر، ف فالمعنى يسن ترك الفاحش من الكلام، يسن ترك الفاحش من الكلام. طب ده ترك الفاحش من الكلام ده واجب، لأن الفاحش من الكلام حرام، فكيف يقول أنه يسن ترك الفاحش من الكلام؟ ترك الفاحش من الكلام ده واجب، فكيف يقول عليه يسن؟ نعم في صلاة الصيام يعني هو لا يبطل الصيام، الفاحش من الكلام لا يبطل الصيام. يا أيها الطالب، هل قلنا في العشر مبطلات للصيام أن الفحش الكلام يبطل الصيام؟ هل أنت سمعت في عمرك المديد بقالك حوالي 16 سنة، حوالي 16 سنة مكلف بالصيام، هل سمعت في درس في درس الصيام أن لو واحد أفحش في كلامه بطل صيامه وعليه القضاء؟ الغيبة تبطل الصيام على رأي أي بعض، على رأي البعض. من هم هؤلاء البعض؟ من سيدة عائشة قالت كده؟ لا عبرة بالظن البين خطأ. اللي قال كده الغزالي، والغزالي قال هذا وهذا خلاف كلام الجمهور. لا، الفحش من الكلام لا يبطل الصيام، ولكن يبطل ثواب الصيام، يبطل ثواب الصيام، لكن لا يقال له اقضي اليوم. طيب وصلنا الى فين؟ الفحش. فقال فالمعنى يسن ترك الفحش من الكلام، فترك الفحش من الكلام واجب، بس الكلام الان على الصيام، يسن من ناحية الصيام، أما من ناحية العموم فهو واجب. يزيد بقى على ذلك، يعني يأخذ ثوابا، وعشان نتكلم في المستحبات، فلما بتترك الفحش من الكلام في نهار الصيام بتأخذ ثوابا، لعداد الحسنات يعد لك حسنات لتعمدك وقصدك ترك الفحش من الكلام الذي هو مناف لروح الصيام، مش لحقيقة الصيام. الذي ينافي حقيقة الصيام يبطل الصيام، والذي ينافي روح الصيام يقلل ثواب الصيام. قال فالمعنى يسن ترك الفاحش من الكلام، والحكم عليه بالسنية، يعني أنه يسن من حيث الصوم، فلا ينافي أن ترك الفحش من الكلام كالكذب والغيبة والنميمة وغيرها واجب في ذاته، يعني في رمضان وغيره أو في الصيام وغيره، فقد انضم إلى وجوبه في ذاته سنيته من حيث الصوم. ولذلك قال في المنهاج النووي في المندوبات: وليصم لسانه عن الكذب والغيبة. فاعترض عليه بأن صوم اللسان عن ذلك واجب، وأديب بأن المراد أنه يسن من حيث الصوم، ولذلك لم يبطل بارتكاب ذلك. أهو إذا ارتكب هذه الفواحش، الغيبة والنميمة والكذب، لا يبطل صومه. وأما حديث خمس يفطرن الصائم، الغيبة والنميمة إلى آخره، فضعيف. وعلى فرض صحته فالمراد أنهن، أي الخمس، يبطلن الثواب لا الصوم. وهو على ظاهره عند عائشة رضي الله عنها، وكذا عند الإمام أحمد. والجمهور يعني عند على الظاهر عند عائشة، منسوب إلى عائشة، وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وعنها، أن هذه الفواحش تبطل الصيام. والجمهور على تأويله ببطلان الثواب، فإنه إذا لم يكف جوارحه عن الآثام لم يحصل له من صومه إلا الجوع والعطش. هذا صح كده؟ هذا وضبطه الشيخ الخطيب بفتح الهاء، مش الهجر، الهد. وعليه، يعني على هذا الضبط من الشيخ الخطيب الشربيني، فهو مصدر هجر كضرب بمعنى ترك. الهجر هناك جعله اسم مصدر من أهجر، لكن هجر هجرا ده كلام الشيخ الخطيب بقى، قال لا مش هو مش هجر ده هجر، يبقى مصدر من هجر كضرب، ضرب يضرب ضربا، هجر يهجر هجرا، هجر يهجر هجرا كضرب يضرب. فالهجر بالفتح معناه الترك، فالمعنى يسن ترك الترك للكلام. ده معنى تاني بقى، لأن المتن يقول ترك الهدر من الكلام. لو هيمشي على كلام الشيخ الخطيب ترك الهدر من الكلام، ترك الهدر من الكلام يعني ترك الكلام الفاحش، ترك الهدر من الكلام يعني ترك الترك. الهدر معناه الترك، فالمقصود المستحب هو ترك الترك من الكلام. يعني ايه ترك الترك من الكلام؟ يعني ان لا يصوم عن الكلام، لان البعض يظن ان ترك الكلام مسنون، ترك الكلام نفسه مسنون، فيكف عن الاكل والشرب والجماع والكلام، وربما كان نوع من انواع العباده في السابق قبل الامه المحمديه المباركه انهم يتعبدون الله تعالى بترك الكلام، لان فعلا ترك الكلام يحدث سكينه في النفس ويجمع الفكر، فهو يحتاج اليه الناس. لكن هل هو عباده؟ كان عند الاقدمين، لذلك قالت مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، والنذر لا يكون الا من جنس العباده، فكان من عباده الاقدمين. لكن لم يصل هذا في في في امتنا المباركه او في امه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون من المسنون ترك الكلام بأن يتكلم أو بأن يعبد الله سبحانه وتعالى بترك الكلام في الصيام. هل هذا مفهوم ولا نشرح مرة أخرى؟ ها؟ مفهوم ولا نشرح. بيقول من مستحبات الصيام ترك الهجر من الكلام، يعني ترك الكلام الفاحش. وفي نسخة من المتن ترك الهجر من الكلام. ما معنى ترك الهجر من الكلام؟ الهجر معناه الترك، ترك الترك إيجاب، سلب السلب إيجاب، نفي النفي إيجاب. ترك الترك من الكلام يعني معناه يتكلم. ليه؟ لأنه لا تعبد الله بما لم يشرع، لم يشرع الله سبحانه وتعالى، لم يشرع الله سبحانه وتعالى ترك الكلام عبادة في الصيام. المطلوب هو ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الجماع، لا ترك الكلام. خلاص. إذا يستحب ألا تترك الكلام، يعني يستحب أن تتكلم. خلاص. ولذلك قال فالمعنى، يعني على كلام الشيخ الخطيب، على النسخة التي شرح عليها الشيخ الخطيب أو الذي ظن أنها، يعني النسخة الشيخ مش مشكولة، فالشيخ الخطيب شكل الهاء بالفتح وشرح على هذا، والمعنى صحيح. فالمعنى على كلام الشيخ الخطيب يسن ترك الترك للكلام. ليه؟ لأنه يكره صمت اليوم كله إلى الليل من غير حاجة. إذا في نص كما جزم به صاحب التنبيه الشيرازي خلافا لمن قال بأنه قربة، بعضهم قال أن قربة عبادة، وده غير صحيح. فقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه، قائما واقفا يعني في الشمس، فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الشيء الذي تعبدنا به وهو الصيام ماشي، هذا يفعله، أما الشيء الذي لم نتعبد به لا نعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، بما لم يشرع، فلا نتعبد، فلا نعبد الله بترك الكلام، ولا نعبد الله بترك الاستظلال، ولا نعبد الله بالقيام. هذه كلها ليست عبادات مشروعة ولا يجوز أن يبتدعها أحد. وهذا معنى البدع الوارد في الحديث، أن يأتي في الدين بما ليس منه، فهذه ليست من الدين. ليس معنى البدعة الغلو الذي يفعله البعض في تعريف البدعة، بل البدعة هذا أن يعبد الله بما لم يشرع سبحانه وتعالى، كمثل ما فهم أبو إسرائيل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على المشروع وهو الصيام، رواه البخاري. ثم قال أي الخطيب الشربيني وأما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار، وهو الاسم يعني اسم المصدر، الاسم من الإهجار لأن الإهجار مصدر أهجر، فاسم المصدر هجر. قال وهو الإفحاش في النطق فليس مرادا للمصنف. الخطيب الشربيني نفى أن يكون الهجر مرادا للمصنف، إذ كلامه فيما هو سنة وترك الفحش من الكلام واجب. انتهى كلام الشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب بينفي أصلا يكون الهجر مقصودا للماتم. ليه يا شيخ خطيب؟ قال لأن ترك الهجر ده واجب مش سنة، بس احنا فهمنا أنه سنة من ناحية الصوت، مفيش تناقض أصلا، وقد علمت جوابه، علمت كيف تجيب عن كلام الشيخ الخطيب مما سبق أنه لا تناقض. طيب، قال في الأنوار: ويكره أن يقول وحق الخاتم الذي على فم العباد. بالمناسبة بقى، بمناسبة أنه يستحب ترك الكلام، ويستحب ترك الهجر من الكلام، معناه أن الإنسان يضع على فمه ما يمنعه من الكلام الفاحش، ويضع على فمه ما يمنعه من أن يقول ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فكأن الفم مختوم عليه. مختوم عليه يعني مطبوع عليه طابع لا يستطيع أن يفتح إلا بالكلام الطيب. فلما استقر هذا في الأذهان أقسموا بهذا وقالوا وحق الخاتم الذي على فم العباد، في يعني في نهار رمضان، يعني الله تعالى أمرنا ألا نتكلم بالهجر من الكلام، فكأنه ألزمنا بهذا وصار واجبا علينا وحقا علينا ألا نتكلم، وكأن على فمنا أو على أفواهنا خاتم، فأقسموا بهذا جعلوه يمينا. قال ويكره أن يقال أو يكره أن يقول. لماذا يكره؟ لأنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فالقسم بغير الله مكروه عند الشافعية. القسم بغير الله مكروه عند الشافعية وليس حراما، مكروه فقط. طب وإن كان الحلف على سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، ولذلك هو مكروه. هذه من أدلة الشافعية على أنه مكروه وليس حراما، رغم أن الحديث بينهى، الحديث بينهى في شدة، فالدليل على أنه مكروه وليس حراما ما ورد على ألسنة، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الصحابة من قسم بغير الله. فقالوا إذن النهي محمول على الكراهة لا على الحرمة. خلاص. لا أعلم تبشف عين. أي سؤال ما تعرفوش على أي شخص سهل جدا يقول لك تبشف عين. قوله فيصون الصائم لسانه إلى آخره، أي ندبا من حيث الصوت. يصوم الصائم لسانه، يصوم الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك، أي قال أي ندبا من حيث الصم وإن كان واجبا في ذاته كما مر. وقوله عن الكذب أي الإخبار بما يخالف الواقع. ما معنى الكذب؟ الإخبار بما يخالف الواقع. الإخبار بما يخالف الواقع عند المتكلم ولا عند السامع وعند الناس؟ خلاف. ولذلك اللي بيقول إنه بما يخالف الواقع حتى لو عند الناس يجعل من يتكلم بخلاف الواقع وهو حتى لا يظن أنه صحيح يجعله كاذبا. يعني من قال مثلا أن الشيخ عمرو لم يأتي اليوم وهو فعلا يظن أنه لم يأتي اليوم وهو في الحقيقة أتى وأعطى الدرس وأنا صادق في هذا، يعتبرون هذا كذبا لأنه خلاف الواقع. تعريف الكذب الإخبار بما يخالف الواقع. فين؟ في ظن مين؟ في ظني أنا. لو في ظني أنا ولا في ظن الناس وفي ظن وفي الحقيقة؟ لو في ظني يبقى أنا لست كاذبا، أنا ظننت فعلا الشيخ عمرو ما جاش فقلت على حسب ظني، وحتى ممكن أختم على هذا أنا فعلا لأني عندي خبر أنه لن يأتي، عندي ظن بأنه لن يأتي فأخبرت بما أظنه فأنا لست كاذبا. الآخر يقول لا، هو خالف الواقع ولا لم يخالف الواقع؟ هو خالف الواقع، الشيخ عمرو جه فأنت أخبرت بخلاف الواقع حتى لو كنت صادقا في كلامك، فأنت تسمى لغة كاذبا، تسمى كاذبا. لكن لا إثم عليه، هو كذب في الصورة لأنه خلاف الواقع، ولكن لا إثم عليك. أما الإثم يأتي عندما تتعمد أن تخبر بخلاف الواقع. والغيبة، قوله والغيبة بكسر الغين أي التي هي ذكرك أخاك بما يكره ولو بما فيه، حتى لو كان فيه، لنص الحديث قال أرأيت يا رسول الله لو كان فيه، قال لو كان فيه فقد اغتبته، ولو لم يكن فيه فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولو بحضرته، حتى لو كان في حضرته فهو غيبة. إزاي يعني؟ يعني كان حاضرا المسجد، كان حاضرا كده في الرواق معانا ويقرأ القرآن، وأنا أخبرتكم من فلان اللي معانا مش غائب ولا حاجة، يعني حاضر في مقابلة الغيبة. الغيبة يعني عدم الحضور، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، حتى ولو كان فيه، حتى ولو كان حاضرا في المسجد مش غائب. فلما جيت للشيخ علي كده قلت له تعرف الشيخ اللي بيقرأ القرآن هناك ده فيه كذا وكذا وكذا، هذه غيبة. خلاص، ولكن الشرط أنه لا يسمع. قال وهي من الكبائر في حق أهل العلم وحملة القرآن، ومن الصغائر في حق غيرهم. وعند المالكية وهذا أحسن، من الكبائر مطلقا في حق كل الناس فساقهم وأوليائهم، المالكية. وعند المالكية من الكبائر مطلقا، ولو لم يكن في ذمها إلا قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لكفى. وقد ورد أن لأبواب السماء حجابا يردون أعمال أهل الكبر والحسد والغيبة. وقوله ونحو ذلك، فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك، أي المذكور، ونحو ذلك أي المذكور من الكذب والغيبة، كالشتمي أي وكالنميمة، وهي السعي بين الناس على وجه الإفساد، وهي من الكبائر. قال وإن شتمه أحد أي سب الصائم أحد من الناس الحمقى فليقل ندبا مرتين أو ثلاثا، بل ثلاثا فليقل ندبا مرتين أو ثلاثا، أو هنا بمعنى أي بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل يعني أو للإضراب، فليقل مرتين بل ثلاثا وهو أفضل، إني صائم. ما الغرض؟ قال والغرض من ذلك زجر نفسه عن المشاتمة، شتمه شخص أحمق فيريد أن يزجر نفسه عن أن يرد شتيمته، فيذكر نفسه بقوله إني صائم. والغرض من ذلك زجر نفسه عن المشاتمة، فإنها الضمير يعود على نفسه، فإنها أي نفسه ربما تحركت لها يعني لها اللي هي الإيه؟ المشاتمة، تحركت للمشاتمة عند شتم الغير. وفيه أيضا هذا التصريح منه إني صائم في زجر نفسه، وفيه أيضا زجر الغير عن الشتم، لكن هذا خاص بالقول اللساني دون القلبي. يبقى هيقول إني صائم بلسانه ولا بقلبه؟ لو قال بقلبه يزجر نفسه، لو قال بلسانه يزجر نفسه وغيره. خلاص، إما بلسانه أي إن لم يخف الرياء، أو بقلبه أي إن خافه. ويسن عند عدم خوف الرياء الجمع بينهما يعني بين القول اللساني والقول القلبي. قال المحشي نعم، في كونه بقلبه قولا نظر، يعني نعم بس يعني بيخطأ، يقول احنا يعني لو قلنا عليه يقول بقلبه كذا ده كلام مش دقيق، لان القول لا يكون الا باللسان، لا يكون بالقلب. فهيرد عليه الشيخ يقول انتهى، ويجاب عنه، يجاب عن كلام المحشي البرماوي بانه قول نفسي، فإنهم يطلقون على ذلك قولا وكلاما، القول النفسي يطلقون عليه كلاما أيضا. قال الأخطل الشاعر النصراني المعروف: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، من الكامل. ويحرم صيام 5 أيام ستعرفها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. ما معنى كلمة تدرك؟ تدرك اسم المصدر بنيته أكبر من المصدر؟ أقل من المصدر. المصدر المصدر بيكون من أهجر إهجارا، والاسم المصدر هج اغتسل اغتسالا، والاسم المصدر غسل. كتب يا أحمد وكب بسرعة. هذا حكم حكم حكم ايه؟ بيع وشراء القصص. جايز أن تحدث في الثمن السلام اللي قصة سلمناها. نعم، بيع القصص اللي هي النور النور قال ان هي خطط يعني في المعنى، قال ان هي في النور الاخر، وقال ان فهد في السلام فهد في السلام.